هل يجوز على المنفوس بموت الفجاءة إما في حوادث سيارات أو غيرها أو السكتات القلبية ونحو ذلك. ولهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من موت المجاعة، لأنه قد يأتي الإنسان وهو على هيئة إما أن يكون عليه حقوق والناس متعلقون به بحقوقه ثم لا يتمكن من بيانها أو الوصية بها أو قضائها ونحو ذلك. لكن إذا كان الإنسان على حالة من المرض أو نحو ذلك قد يكون هذا خيرا له من حيث أن من حوله ممن يحبهم ويحبونه ويأنس بهم ويأنسون به يذكرونه ويخففون الأمر عليه، ولعله أن يأتي بكلمات تكون خاتمة له بخير. ولهذا كان الكلام على هذا الباب في هذا الموضوع. فإذا نزل بالمريض واشتد حاله يكون عنده أقرب الناس إليه ويخفف عليه ويقوي رجاءه بالله عز وجل ويوسع به أعمال الرحمة والمغفرة ويذكره بصالح عمل وما قدم من صالح عمل، وزار النبي صلى الله عليه وسلم فتى وكان يجد بنفسه فقال كيف تجدك؟ قال أرجو الله وأخاف ذنبي، أرجو الله يعني أرجو رحمة الله عز وجل ويخاف تقصيره يعني أنه بين حال الرجاء والخوف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت هذه عند عبد في هذا الموطن إلا وجرناء كما قال صلى الله عليه وسلم. ولهذا ينبغي من حضر هذا المريض أنه يذكره بالله عز وجل وبرحمته وأنه ما دام مسلم فهو على خير، ويذكر أيضا بصالح عمله حتى يكون واسع الأمل رحمة الله عز وجل لا يائسا من روح الله. ثم أيضا من الآداب في ذلك على مسألة تفصيله أن يلقنه لا إله إلا الله. وقالوا يلقنه أيضا أقرب الناس إليه، والتلقين لا يكون بالأمر إلا إذا كانت حالته تسمح، إذا كانت نفسه مشرحة وحالته تسمح. أما إذا كان يعاني من مرض أو يتضايق أو نحو ذلك فلا ينبغي أن يكون التلقين عن طريق الأمر أو عن طريق الإتقان، إنما قد تقال عنده بحيث يسمعها ونحو ذلك حتى يقولها. ثم إذا قالها لا ينبغي أن يرد مرة أخرى ليقولها إلا إذا تكلم كلاما آخر غير كلمة التوحيد، كما تحدث عن نفسه أو أولاده أو شؤونه، فينبغي أن يعاد التلقين، وسيأتي تفصيل لهذا أيضا. فهذا ما في هذا الموضوع في الآداب قبل الوفاة حين ينزل به، يعني حين تبدأ روحه في المنازعة في منازعة الروح. قال باب من كان آخر قوله لا إله إلا الله، يعني أن هذا قوله عظيم، وقد جاء في ذلك أحاديث صحيحة أن من كان آخر قوله لا إله إلا الله دخل الجنة. على معنى أنه ختم له بكلمة التوحيد، ولا بد والله أعلم أن يكون يقولها خالصا من قلبه كما في حديث أبي هريرة لما قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعته؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ولهذا من قالها في حال الاحتضار موقنا بها معتقدا بما فيها فإنه على خير، وإن كان قد قصر في سابق حياته فإنه كما جاء أيضا في بعض هذا الحديث أنه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ولو يوما من الدهر، على معنى أنه قد يحاسب إن حاسبه الله عز وجل، قد يحاسب على ما اقترفه من أعمال استحق المحاسبة عليها ثم مصيره إلى الجنة. إذا كان معتقدا بكلمة التوحيد. ولهذا من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، هذه كلمة معناها مقصود وصحيح، لكن لا يكون مقالته كمقالة المنافقين فإنهم يقولونها لكنهم لا يعتقدون بمعناها أو يظهرون ذلك بالظاهر واعتقادهم في الباطن خلافها. فينبغي أن تحمل الأحاديث على هذا. قال وتوجيهه، يعني توجيه نحو القبلة، وسيأتي هذا أنه يوجه نحو القبلة، وسيأتي كيفية التوجيه، أن يكون على جنبه الأيمن أو يكون مستلقيا على ظهره ووجهه نحو القبلة، سيأتي كلام العلماء في ذلك. وتغميض الميت، يعني إذا قبضت روحه ومات فإنه تغمض عينيه، وسيأتي أيضا تفصيل هذا. وكذلك أيضا تلين مفاصله، لأن الإنسان إذا مات تيبس أعضاؤه، لكنه إذا أُلينت حال الوفاة عند الوفاة مباشرة ما دام أن جسده حار فإنه يسكت لينه حتى يسمع عند الغصب، أما لو ترك، ولهذا أحيانا قد يتوفى الإنسان وليس عنده أحد فتيبس أعضاؤه عن الحالة التي توفي عليها، فتكون فخذاه مثلا مقبوضة نحو بطنه أو يداه ممدودة أو نحو ذلك ويصعب ردها. لكن إذا توفي وحوله حضور ينبغي أن يلين مفاصله حتى يسهل غسله وكذلك تكفينه. الله المستعان. والقراءة عنده، القراءة عنده يعني عند حال الاحتضار، تقرأ سورة ياسين على ما سيأتي. قال عن معاذ رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان آخر قوله لا إله إلا الله دخل الجنة. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود. والحديث هذا بهذا اللفظ وبهذه الرواية فيه مقال، ولكن هناك أحاديث صحاح صحيحين وبغيرهما تدل على هذا المعنى، أن من قال لا إله إلا الله أو كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم على يهودي كان يعمل عنده، كان يعمل عند النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له قل لا إله إلا الله، وكان عند اليهودي أبوه، فقال له أفعل أبو القاسم، فقال لا إله إلا الله فأسلم بهذا وتوب. وكذلك أيضا أراد النبي صلى الله عليه وسلم من عمه أبي طالب أن يقول لا إله إلا الله عند الاحتضار، قل يا عمي لا إله إلا الله، أو يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة المحاج لك بها عند الله. وسيأتي تفاصيل في تلقين المحتضر هذه الكلمة. وعن ابي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لقوا موتاكم لا اله الا الله رواه جماعه من البخاري. هذا في حكم التلقين، والتلقين كما قلنا لان لقنه بمعنى تكلم ثم تكلم بعده، يعني تتكلم انت من اجل ان يتكلم السامع بعدك، هذا هو التلقين. تلقين وأن تتكلم ثم يتكلم بعده. ولهذا مثلا الأطفال يلقنون على ما يلقنون كلام طيب ويعلمون، فإذا قلت الكلمة وقالها بعدك آخر أو رددها بعدك هذا تلقين. المقصود بهذا هو أن تقول عند المريض مثلا أن يلقن، فإذا كانت حالته الصحية تسمح ومنشرح ويقبل فلا مانع أن يقال له يا فلان قل لا إله إلا الله. وإذا كان المرض مشتد عليه أو حالته النفسية فيها ضيق أو نحو ذلك فلا ينبغي أن يكون في إثقال، وإنما تتكلم بها عنده وهو يسمع حتى يقولها. والمقصود من ذلك هو ألا لأن الإثقال والإلحاح بها قد يجعل هذا المريض متضايقا وقد يكون متبرما من الكلمة صلى الله عليه وسلم، وإن لم ينطق قد يكون متضايقا وليس بسبب إلا بسبب شدة المرض أو نحو ذلك، أو أحيانا بعض المرضى إذا قلت له مثل هذا يظن أنك يعني مستعجلا وفاته ونحو ذلك، ولهذا قالوا لا ينبغي أن يقول مثل هذا الذي يعني يظن أنه ينتظر وفاته أو أنه ينتظر الميراث أو نحو ذلك، وإنما ينبغي أن يكون من أقرب الناس إليه وأصدقهم به وألصقهم به، وبخاصة إذا كان من العلم والفضل والصلاح الذين يأنس بهم وليس له بينهم وبينهم ارتباط مادي، لأنه حين إذا كان شيء من هذا يؤثر على الحالة. وبهذا تلاحظ دقة العلم رحمه الله، فإن الفقهاء صرحوا بهذا فلا ينبغي أن يكون الذي يذكره بهذا أو يأمره بالوصية أو يأمره أو يلقنه كلمة أن يكون ممن قد يكون له نفع في وفاته، فإن هذا قد يجعله على حالة غير سارة وغير مشرحة، وإنما ينبغي أن يكون ممن يحبه وما يأنس به حتى ولو كان من الوالدين، إذا كان يأنس بهم ويحبهم ويعرف لهم مثلا فضلهم وحسن سيرتهم ونصحهم له في حال حياته وفي حال صحته، فهذا هو الذي ينبغي أن يكونوا قريبين منه حال وفاته، من ابن أو أب أو أم أو صديق حميم ونحو ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقن موتاكم لا إله إلا الله، كما قلنا التلقين على هذا النحو على معنى أنه يكون برفق ولا يكون مباشرة إذا كان أو أمره مباشرة إذا كان المريض متضايق من الحالة التي هو فيها من شدة مرض أو أي سبب من المسببات أو من الأسباب. ثم إذا لقنه وقالها يتركه ولا يعيد عليه، فإذا ما تحدث بأمور أخرى تتعلق بنفسه كما قلنا أو بأولاده أو بحقوقه، الحقوق التي له أو الحقوق التي عليه أو بأمور الدنيا، فينبغي أن يعاد التلقين. قالوا ولا يقول أكثر من 3 مرات، على معنى إذا لم يقل فتكررها لكن لا يكون أكثر من 3 مرات إلا بعد فترة. ثم في قوله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم، جماهير العلم بل جل العلم يقول إن هذا على الندب أنه يستحب أن يلقن، وذهب بعضهم للقول بالوجوب، قالوا لأنه أمر ولا صارف له، ومنهم الشوكاني قال ولكنه ينبغي أن ينظر من قرين الصالح للأمر عن الوجوب، لكن على كل حال الجماهير وهو الأظهر الله أعلم أنه على الناس، لأن الأصل في أنه مسلم وأنه إنما هذا من باب المستحبات، ويكون على النحو الذي ذكرنا من الآداب والرفق بالمريض. وعن عبيد بن عمير رضي الله عنه عن أبيه وكانت له صحبة أن رجلا قال يا رسول الله ما الكبائر؟ قال هي صبر، فذكر منها واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء أو أموات، رواه أبو داود. هذا في حكم التوجيه إلى القبلة، لأن الترجمة كما تلاحظون قال باب ما كان آخر قوله لا إله إلا الله وتلقين المصدر وتوجيهه، يعني توجيهه نحو القبلة. فأورد في هذا الحديث قال يا رسول الله ما الكبائر؟ قال هي سبع، فذكر منها واستحياء البيت الحرام قبلتكم احياء الاموات. هذا الحديث فيه مقال، وطبعا الحديث اصله في الصحيحين سبع صحيح، لكن على هذا النحو هذا فيه مقال. وفي هذا الحديث مذكور انه تسع ايضا، انه تسع وليس سبع، في هذا الحديث الذي في هذا اللفظ حديث عبيد بن عمير عن ابي هذا تسع وليس سبع، ولهذا ورويت سبعا ايضا لكن صار انها تسع، لانه اذا عددتها وجدتها تسعا، الشرك والسحر وقتل النفس واخذ الربا واخذ المال اليتيم والتولي يوم الزحف وقتل المحصنات وعقوق الوالدين واستيداء البيت، فتكون تسعا. وفي قوله قبلتكم احياء وامواتا، احياء يعني بالصلاه، وامواتا يعني بعد الوفاه، لكن الاستدلال بها على حال الاحتضار هذا قد يكون فيه نظر، لان مقصود قوله احياء يعني بالصلاه، ولا يستقبل او لا يؤمر المسلم باستقبال القبله الا حال الصلاه، وان كان هناك مستحبات امر مستحبه يستقبل فيها المستقبل القبله كالدعاء مثلا وقراءه القران على هيئات سبق اشار الى بعضها، لكن الاصل هو ان المقصود الاعظم في قوله احياء هو الصلاه، وامواتا يعني في القبور. اما في حال الاحتضار ففي قوله احيان يعني محل نظر، لكن يستدل بها حديث اخرى اوضح من هذا، منها حديث البراء بن معروف لما توفي كان مما اوصى به ان يوجه نحو قبله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه هدي الى الفطرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه ذلك هدي الى الفطرة، وكان اوصى بثلث ماله ايضا للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم رده الى اولاده. وعلى كل حال التوجيه القبلة هذا كما قلنا تدل على امثال هذه الاحاديث، وذكره العلم في كتاب الجنائز، واظن ان النووي ذكر الاتفاق على هذا، لكن كيف تكون كيفيه التوجيه الى القبله؟ الذي ذكره او نص عليه الشافعيه والحنابله ومع انطواء من العلم انه يكون على جنبه الايمن، على جنبه الايمن، ويكون وجهه نحو القبلة، يكون وجهه نحو القبلة، وهذا يكون في حال الاحتضار وكذلك اذا وضع في قبره، في حال الاحتضار واذا وضع في قبره يكون على جنبه الايمن ووجهه نحو القبلة. هناك قول اخر وهو أنه يوضع مستلقيا، يعني ويكون يرفع رأسه نحو القبلة، وجهه نحو القبلة، وكذلك إذا تكون رجلاه ممدودة نحو القبلة، هذه صورة، والأمر في هذا سهل، يعني الأمر في هذا سهل إن كان هذا وهذا. ومما يعني يؤيد القول أو يرجح أن يكون على الجنب هو ما جاء في حديث الاضطجاع في النوم، في حديث البراء إذا أويت إلى فراشك أو إلى مرجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم قل اللهم وجهت وجهي إليك وأسلمت نفسي إليك وألجأت ظهري إليك ورغبت مرارتي إليك، لا ملجأ ولا ملجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال فإن مت على الفطرة، فإن أصبحت أصبت خيرا، فقوله فإن مت مت على الفطرة يدل على أنه يكون مات وقد وضع وقد نام على جنبه الأيمن وقد اضطجع على جنبه الأيمن، ومن فعل ذلك مات على الفطرة. إذن هذا يؤيد أن يكون أن الاتجاه الفطرة هو على هذا النحو، ولكن كما قلنا الأمر سهل، يعني لو أنه وضع مستلقيا على ظهره وجهه نحو القبلة ورجلاه ممدودتان نحو القبلة فهذا أيضا يحقق المقصود إن شاء الله. وعن شداد بن عوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا حضرتم موتاكم فغمضوا البصر فإن البصر يتبع الروح، وقولوا خيرا فإنه يؤمن على ما قال أهل الميت، رواه أحمد وابن ماجه. هذا في استدلال لقوله وتغمير عينيه الترجمة وتغمير عينيه. عن شداد بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر فإن البصر يتبع الروح، وقولوا خيرا فإنه يؤمن على ما قاله أهل الميت. على معنى بعد الأعمال السابقة والتلقين وتوجيه نحو القبلة إذا قبضت روحه ومات، وهذا يظهر يعرف من هذا الحضور، يعرف إذا قبضت الروح. ويذكر العلماء بعض علامات لهذا، منها مثلا يقولون ان ارنبة الانف وراس الانف انه يميل قليلا، ومنها ان القدمين في حال الحياة تكون منصوبة مشدودة، واذا توفي يكون فيها ارتخاء ويكون فيها ميول. وعلى أنه يعني قد يكون في وقت الحاضر المعلومات أكثر وإدراك الوفاة أكثر، خاصة ما يتعلق بحركة القلب والنبض ونحو ذلك، وكثير من الأحوال تعرف، بخاصة أنه إذا كان المريض يعني مرضه يعني معروف، أو أنه الضعف يصيبه تدريجيا حتى يعني يظهر الضعف التدريجي في قواه، فإن هذا غالبا يعرف. فإذا ما قبضت الروح يسن تغمض العينين لأنها يشخص البصر. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الروح أن البصر يتبع العين، يعني أن البصر يتبع الروح، يعني كأنه يلحظها وهي ترتفع، كأنه يلحظها وهي ترتفع. ومعلوم كل الروح الله أعلم بها، والله سبحانه وتعالى يقول ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. وقد تكلف كثير من العلماء وبخاصة المتكلمين والفلاسفة معرفة حقيقة الروح وما هي هذه الروح. بعضهم قال إنها الدم، وبعضهم قال إنها أجزاء لطيفة أو جسيمات لطيفة، وبعضهم قال إنها عرض من الأعراض، على كلام أضل فيهم ما لا طائل تحته. وقد تركوا الحقول حتى إلى وقت الحاضر لا يعرفون سر الحياة، وهذا يدلك على عجز البشر وعلى ضعفهم مهما بلغوا ومهما أوتوا من علم ومهما أوتوا من قوة ومهما كان لهم من وسائل بحث وتنقيب وتفتيش واكتشاف. فالروح من أمر الله عز وجل، فإذا ما قبضت الروح يستحق تغميض العين، لأن بقاء العينين مفتوحتين فيه تشويه وفيه المنظر يكون قبيحا، فإذا ما غمضت يكون خيرا للميت. وكذلك أيضا كما قلنا تلين مفاصله، تلين مفاصله حتى تكون سهلة عند الغسل، والتليين بأن تحرك الذراع نحو العضد والساق نحو الفخذ والفخذ نحو البطن، يعني كتحريكها كذا بحيث انها تكون مرنه وسهله تلين المفاصل، لانها لو ترك ييبس كما هو معلوم. وأيضا ذكر العلماء أنه يوضع على بطنه حديدة أو شيء ثقيل حتى لا ينتفخ، وتنزع عنه ثيابه أيضا حتى لا يسخن، ثم تسرع الرائحة إليه. وسيأتي الكلام على الإسراع في تجهيزه، لكن هذه كلها عند الوفاء. ثم بقوله صلى الله عليه وسلم: وقولوا خيرا فإنه يؤمن على ما قال أبني. على معنى أنه، لأن عادة إذا قبضت الروح يضج الناس جدا، يضج الناس جدا، وخاصة من حوله، إن كان نساء أو أتباعه فإنه يكون هناك شيء من الانزعاج. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: قولوا خيرا. البكاء هذا وارد، والحزن هذا أيضا معروف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تحزن القلب، يحزن القلب وتدمع العين، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. وبقوله صلى الله عليه وسلم: فإنه يؤمن على ما قال العيد، كان يشير إلى حضور ملائكة الموت، أو ملائكة الموت الذين يحضرون الملائكة التي تقبض الروح. فإذا ما حصل مثلا نياحة، أو حصل ندب يعني، أو حصل